اللهم صل على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مجلس بعنوان الرحمن الرحيم. طبعا زي ما سمعتم في أول مجلس خالص، الحديث عن سورة الفاتحة بالذات له رونق. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أعظم سورة في القرآن، وقال للصحابي سعيد بن المعلى، قال أوصيك ألا تخرج حتى أعلمك أعظم سورة من القرآن. فخرج النبي قبل ما يعلمه فجري عليه ومسكه وقال يا رسول الله أوصيتني ألا أخرج حتى تعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال الحمد لله رب العالمين، هي إيه؟ هي القرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ماشي. فسورة الفاتحة بالذات لازم الإنسان يبقى فهمها على الأقل. ليه؟ عشان بتقرأها في اليوم كم مرة؟ كم مرة يا حبيبي؟ 17 مرة. ده بدون النوافل، بتقرأها 17 مرة بدون النوافل، الصلوات بدون الوتر، بدون صلاة الليل، بدون الضحى. فأنت لازم تكون فهمها. ثم مش الفهم العام، لازم تكون تتكشف لك معاني السورة، وهو ده معنى التفسير أصلا. عارفين التفسير يعني إيه؟ تفسير من فسر. فسر يعني إيه؟ فسر يعني كشف. يقال في اللغة فسر الرجل عن ذراعه، يعني كشف عن ذراعه. ماشي. المفروض يكون الناس اللي قاعدين بتكتب، يعني المفروض دي معلومات بتقال إما في موبايل إما في ورقة، خلاص يعني حتى لا تطير. العلم صيد والكتابة تقيده. أيوة، برافو عليك. ضل على ورقة ولا مكتوب. صلى الله على النبي. يعني شغل السماعة ده كان زمان، خلاص دلوقتي في ناس في جامعة المفروض تبقى عارفة. أي نعم، نروح محاضرات من غير ورقة وقلم، ده ماشي، أنا مقتنع بده. بس صلى الله على النبي. بسم الله. فقلنا فسر يعني إيه؟ فسر يعني كشف. فسر يعني كشف. فتفسير القرآن يعني كشف معاني القرآن، على حسب بقى ما يكون بقى من جهد المرء ونقاء قلبه وصفاء نيته لله عز وجل، يتفتح له من معاني القرآن. لعل إنسانا يتفتح له معنى من المعاني لم يتفتح لأي إنسان قبله، حتى ولو كان أعظم المفسرين. وهو ده العبرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من حديث علي بن أبي طالب في سنن الترمذي، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الكتاب الذي لا تنفد عجائبه. يعني إيه لا تنفد عجائبه؟ يعني هنفضل نقرأه ليلا مع نهار، وفي كل يوم هيتطلع لإنسان حاجة جديدة ما كانش حد مكتشفها قبله. ده كتاب الله عز وجل لا تنفد عجائبه، هو لا يخلق مع كثرة الرد. قول النبي برضه. يعني إيه كتاب الله لا يخلق على كثرة الرد؟ يعني أنت بتقرأه في الختمة الأولى هيتضح لك معنى، في الختمة الثانية مع إنك قرأت نفس الآية دي ما تضحلكش في الختمة الأولى، بل بالعكس أنت بتقرأ آيات من 10 سنين ومن 15 سنة ما بيتكشفش لك معناها إلا دلوقتي، مع إنك ممكن تكون وقفت معها قبل كده وقفة طويلة ومتأنية. لكن سبحان الله، كتاب الله لا يخلق على كثرة الرد. فقول الله عز وجل الرحمن الرحيم. برضو من الحاجات المهمة في سورة الفاتحة المفروض تتبين للإنسان عند قراءته لها، إن ربنا اختار الآيات دي عشان يفتتح بها المصحف، بل بالعكس جعل الآيات دي أم القرآن، يعني يتجمع فيها معاني القرآن كله، هي الحاملة لكل ما اقتضى القرآن من معاني وقضايا. كل قضية وكل معنى في القرآن له أصل، له أصل، له بذرة في سورة إيه؟ في سورة الفاتحة. عشان كده سميت أم القرآن. أم القرآن، أم الرأس، هي الجامعة للرأس كله، أعلى منطقة في الرأس والجامعة إيه؟ لما يحويها الرأس، خلاص. كذلك أم القرآن الجامعة لكل معاني القرآن. فلما نقول أم القرآن لازم تبقى المعاني اللي فيها عظيمة جدا. فربنا سبحانه وتعالى اختار أنه يفتتح الفاتحة بإيه؟ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم. سبحان الله، لعل الرحمن الرحيم اتكررت في سورة الفاتحة كم مرة؟ على عد أن البسملة آية، فتكررت في الفاتحة كم مرة؟ كم مرة؟ مرتين. الكلمة اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم اتكرروا في سورة الفاتحة بس مرتين. ثم اختار الله عز وجل هذين الاسمين من وسط الأسماء الحسنى كلها عشان يبدأ بهم سور القرآن. وسبحان الله، ده من أعظم الشرف لاسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. ليه في دوشة؟ صليتوا على النبي؟ طيب خلاص، السكينة. طيب، أسماء الله كم اسم؟ أسماء الله كم اسم؟ 99؟ 99؟ لا، هم أكثر من 99 بكتير جدا. ليه ده؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله أكثر من 99 بكتير، بل بالعكس في أسماء ما نعرفش هي إيه، إيه أسماء ربنا الغير الأسماء اللي قالها لنا ما نعرفهاش، في أسماء موجودة بس عند الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. خلاص. طيب هل الأسماء كلها في سوى واحد؟ يعني هل الأسماء كلها متساوية؟ اسم الله الجبار، اسم الله المتعال، اسم الله الطيب، اسم الله الجميل، اسم الله الرؤوف، اسم الله التواب، هل كلها في درجة واحدة من العظمة والحسن؟ أولا تختلف أسماء الله عز وجل ومعانيها على حسب تفضيل الله عز وجل لها. كثرة الاسم في القرآن يدل على فضله، زي أسماء إيه في القرآن منتشرة جدا، الغفور الرحيم مثلا كثيرا جدا ما تأتي في القرآن بهذه الصيغة، هذه التسمية. طيب زي أسماء إيه مثلا؟ زي العزيز الحكيم، زي السميع العليم، وهكذا. في اسم بقى واحد هو أعظم الأسماء، إيه هو الاسم ده؟ هذا الاسم مختلف فيه، هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في اسم من الأسماء دي كلها لو الإنسان انشغل بيه ليل نهار بيدعو ربنا بيه بأي حاجة يطلبها، أي حاجة أيا كانت الحاجة دي ربنا بيستجيبها له. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أقر ده وقال إن من أسماء الله اسما إذا سئل به أعطى وإذا استعطي به أجاب. خلاص. طيب الاسم، اسم الله الأعظم ده إيه؟ اختلف في في في في هذا الاسم. أنا على فكرة ده الكلام ده كله مش في الدرس، أنا بس يعني نفسي الناس تستقر عشان نبدأ في في, في تفصيل للرحمن الرحيم. صلّيتوا على النبي. طيب إيه هو الاسم ده؟ اختلف فيه على أقوال كتير. أول قول إيه؟ قيل هو إيه، وده بقى من الأقوال العظيمة جدا، واختاره ابن القيم وغيره، قال اسم الله الأعظم هو اسم الله. الله أكثر اسم ورد في القرآن اسم الله، قال الله عز وجل قل ادعوا ها الله. طيب تاني اسم من حيث الاختلاف والعظمة، أو ادعوا الرحمن. كثير جدا من العلماء قالوا إن اسم الله، إن اسم الله الرحمن هو اسم الله الأعظم، يعني لو إنسان له حاجة وسأل الله عز وجل باسمه الرحمن يجيبه الله عز وجل. ليه؟ لأن كثير جدا من العلماء قالوا إن اسم الله الرحمن، الرحمن هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا استعطي به أعطى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في بقى أقوال تانية زي إيه؟ زي الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زي إيه تاني؟ اللي هو ورد في سورة البقرة وسورة طه، الحي القيوم. خلاص. ده حديث برضو للنبي، ولكن كلها حديث بقى تختلف بين الصحة والضعف، وده مش الإشكال بتاعنا. الإشكال إن إحنا نقف بقى ونشرح الرحمن الرحيم عشان إيه؟ عشان عاوزين نبدأ. الله يكرمكم. تتفرج من ورا التلفزيون. طيب شايف يعني. طيب صلوا على النبي. خلاص كده. الرحمن الرحيم يعني إيه؟ الرحمن الرحيم أولا، هل في فرق بينهم؟ هل في فرق بين الرحمن الرحيم؟ بعض العلماء قالوا إن الرحمن وردت في القرآن مع الناس عامة، مع كل الخلق، مع الإنس والجن، مع الطير والوحوش والجمادات والنباتات، مع كل شيء. اسم الله إيه؟ الرحمن. قال الله الرحمن على العرش استوى. أما الرحيم لها نوع رحمة خاص، لأن رحمة الله ليست متساوية. رحمة الله عز وجل العامة للخلق كلهم، يرحمهم وهم نائمون، يرحمهم وهم مرضى، يرحمهم وهم يسألون، ها؟ أما يجيب المضطر إذا دعا حتى ولو كان كافرا، يرحم الناس جميعا، ولكن للمؤمن رحمة خاصة. قال الله عز وجل قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم قل من يكلأكم يا كفار قريش بالليل والنهار، مين اللي بيحفظكم بالليل والنهار؟ من الرحمن. مين اللي هيحفظكم إذا أراد بكم شر وأراد بكم سوء؟ مين بقى اللي يحفظكم منه؟ أما الرحيم وردت مع المؤمنين، قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، دي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيمة تحياتهم يوم يلقونه وسلام، دي يوم القيامة، وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيمة. إذن الرحمن بصيغة المبالغة على الخلق كله، المؤمن والكافر، الإنس والجن، الجماد والنبات والطير وكل أحد. أما الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولعل الرحمة دي هتيجي معانا إن شاء الله بعدين بإذن الله. الرحمن الرحمة وردت في القرآن مع الفرح، وده مهم جدا بقى إن إحنا نعرف يا شباب إن الفرح عبادة، الفرح عبادة، والفرح بالله عز وجل هو أعظم الفرح وأجل الفرح. إن إحنا نفرح بالله، نفرح إن ربنا هو الله عز وجل. وسبحان الله ده يمكن أعظم نية ممكن تاخدها وانت حضر مجلس زي ده، إن انت تطلع وانت فرحان بالله سبحانه وتعالى، إن قلبك يمتلئ فرح بإنك عرفت اسم الله الرحمن، من أعظم الأسماء التي تملأ القلب فرحا بالله عز وجل وحبا له وتعلقا باسم الله الرحمن، الاسم اللي متعلق بكل حياتك تقريبا من أول ما تولدت، لا من قبل ما تتولد بخمسين ألف سنة لغاية ما هتموت، لا برضو لغاية ما هتدخل الجنة أو النار اسم الرحمة معاك. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال الحديث في الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق آدم دخلت الروح من رأسه فعطس آدم، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله له يرحمك الله، فقال الله له يرحمك الله. من أول مخلوق خلقه الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرحمه، يريد أن يرأف به ويعطف عليه ويصلح له حاله ويسعده سبحانه وتعالى، يرحمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله العرش كتب كتابا فوقه مكتوب عليه إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. الله شديد العقاب وشديد العذاب ومنتقم وجبار، أيوة، بس رحمته قبل ده ومغفرته وتوبته على عباده قبل ده. أي نعم ينتقم من العباد إذا طغوا وبغوا وعصوا، لكن رحمته قبل كل ذلك. هو يريد أن يرحمه، هو لا يريد أن يعذبه، هو يريد أن يتوب عليهم. قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم، يريد الله دي مراد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعني بلاش عاوز عشان يعني العاوز من الحاجة، الله عز وجل مراده الأعظم من عباده أن يتوب عليهم. هو لا يريد أن يعذب أحد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ركز بقى معايا، يتوب عليكم دي، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم تاني، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نفس المراد بنفس اللفظ في آيتين متتاليتين، لعلها أعظم إشارة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني لن يفيده شيء أن العباد يعذبوا ولا يرموا في جهنم، ده مش هيفيد ربنا في شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. ده ليك مش ليه؟ إنك تعرف اسم الرحمن الرحيم وتفرح به، ده ليك أنت مش ليه؟ وهو يريد منك إنك تفرح بده وتتوب وترجع إليه بده بمعرفة الاسم ده وتتعلق به وتقدر قدره وتعظم قدر الله عز وجل في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق العرش جعل كتابا فوقه مكتوب عليه إن رحمتي سبقت غضبي. ده أول الخليقة، ثم بعد ذلك ده بداية الكون وبداية الخلق لما خلق الله آدم، نهاية الكون، نهاية الكون قال الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي إيه؟ ففي الجنة خالدين فيها. لا، الآية الثانية وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الآية اللي قبلها ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لا أذكر في سورة إيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سمى الجنة إيه؟ سمى الجنة رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله النار قال أنت عذابي أصيب بك من أشاء من عبادي، ولما خلق الله الجنة قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فسمى الجنة رحمة، كتب على العرش الرحمة، وسبحان الله لعلف ده إشارة أصلا إن العرش من العظمة، إن العرش إشارة إلى العظمة. أنتوا عارفين العرش ده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا. بس أنا عاوزك تتصور معايا، شوف السماوات، إحنا في أرض واحدة ماشي، والسماء اللي بنشوفها دي إيه؟ سماء واحدة، عاوزين سبع سماوات زيه وسبع أراضين غير اللي احنا بندوس عليها دي، كلهم يتجمعوا مع بعض. كل ده كحلقة في فلاه، يعني حلقة مرمية في صحراء. في ايه؟ ايه الصحراء الواسعة او دي اللي السماء والارض بمجموعهم مش جايبين فيها حاجة؟ دول الكرسي، ده الكرسي. طب ايه الكرسي ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الكرسي في العرش الا كحلقة في ارض فلاه. يعني بس عاوزك تتصور، شفت الكرسي قد ايه؟ اهو الكرسي اللي انت معظم شأنه ده بالنسبة للسماوات والارض في العرش الا كحلقة في ارض فلاه. العرش الرحمن مستو عليه، الكرسي كما قال ابن عباس موضع قدمي الرب. مع كل العظمة دي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة عنقه ملتوية تحت العرش وقدمه في الأرض السابعة. متخيل الملك ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الملائكة ملكا من يسير الراكب من شحمة أذنه إلى منكبه 40 سنة. انت متخيل تقعد تمشي من الشحمة الى المنكب 40 سنة؟ ده بس مخلوق من مخلوقات الله. كل ده كل ده كل ده، شفت العظمة دي؟ وربنا سبحانه وتعالى يختار انه يرحم مع عظمته، يختار الرحمة مع العظمة. وكأنه بيقول العظمة دي مش دافعة ان العباد يخافوا بس، لا، يخافوا مع علمهم برحمة هذا المستوي على العرش سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فالغفلة على عن الرحمة لا تقل ابدا عن الغفله عن العذاب. احنا عمالين نتكلم عن الغفله عن العذاب، وان الناس غافلون عن عذاب ربنا سبحانه وتعالى وعن عقابه، وانه ممكن ياخذ بهم وينكل بهم. الغفله عن الرحمه لعلها تكون اعظم من الغفله عن العذاب اصلا، لان ربنا نسب الرحمه اليه، سمى نفسه بالرحمه ونسب العذاب كشيء يملكه. نبئ عبادي اني انا الايه؟ اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. لما الامام النووي كان بيشرح صحيح مسلم جاءت هذه الآية معه فبكى بكاء شديدا، فقالوا: يا إمام ما لك تبكي؟ فقال: أما رأيتم أن الله عز وجل سمى نفسه بالرحمة ونسب العذاب إليه؟ لم يقل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأني أنا المعذب المنتقم، لا، نبئ عبادي أني أنا اسمه الغفور الرحيم وأن عذابي يملكه هو العذاب الأليم. يملكه معنى الملك أنه هو يمكن أن يتخلى عنه، أما الرحمة صفة لازمة لا تنفصل عنه سبحانه وتعالى أبدا أبدا أبدا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كما قال بعض الناس في في في هذا الأمر. يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يعني إيه؟ بالألف واللام. ما سماش نفسه رحمن رحيم ليه؟ لأن ما فيش حد يرحمك قد ربنا. الألف واللام للقصر، ما فيش حد يرحمك قده، ولا في حد هيكون أحن ولا أرأف ولا ألطف بك منه سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم قولة بعض السلف: والله لو خيرت أن يحاسبني الله عز وجل أو يحاسبني أبي وأمي لاخترت أن يحاسبني الله عز وجل، فوالله لهو أرحم بي من أبي وأمي، والله لهو أرحم بي من أبي وأمي، والله لهو أرحم بي من أبي وأمي. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. مش تعرف قدر الرحمة؟ طيب إيه الرحمة اللي وسعت كل شيء دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق 100 جزء من الرحمة فأنزل منها جزءا واحدا وادخر 99 جزءا، فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. من هذا الجزء، الجزء ده بيتراحم منه 20 مليون نوع من الكائنات الحية، 20 مليون نوع. الجزء ده بيتراحم منه الإنس والجن، الطير، كل شيء في الخلق بيترحم من هذا الجزء، ما بالك ب99 جزء اللي ربنا مدخره لنا يوم القيامة. لذلك قول بعض السلف: إن الله عز وجل ليوزع الرحمات يوم القيامة حتى يظن إبليس وأن الله سيغفر له، حتى يظن، حتى في في في في روايه هذا الأثر: حتى يتطاول إبليس لما يرى ما ينزل من الرحمات. إبليس بيتطاول عشان ربنا يرحمه. أنت متخيل الرحمة اللي هتنزل يوم القيامة؟ متخيل الرحمة يعني جزء واحد وما 99؟ يعني الله المستعان. فلا يهلك بعد ذلك على الله إلا هالك، يعني بعد ده كله في إنسان هيدخل النار. إزاي ده؟ إزاي ده؟ الله المستعان، الله المستعان. والله قال الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة، اللي مش مخليه أنت بتعصيه ليل مع نهار، بتعصيف السر والجهر، بتعصيه وبتتجرأ عليه وبتتوب وبترجع، بتتوب وبترجع، بتتوب وبترجع، ومع ذلك بيرأف عليك وبيلطف بيك. ليه؟ لأنه ذو رحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل بالعكس، ده الرحمة بقى مش للمؤمنين بس، وربك الغفور ذو رحمة، أنتوا اللي بتعصوا، لا ده للمجرمين اللي جمل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فإن كذبوك فإيه؟ فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فإن كذبوك، طب يا رب دول كذبوا، يعني دول كفروا، دول سبوا ربنا، دول عبدوا إلها مع الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. شوف ربنا لما بيتكلم عن النصارى بيقول إيه؟ بيقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طب يا رب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما كان له ذلك، أما شتمه إياي فيقول: إن لي صاحبة وولدا وما كان لي أن أتخذ صاحبة وولدا. يا رب ده بيشتمك، يا رب ده بيتخذ إلها معك، يا رب ده مخلوق أنت خلقته بيعبده من دونك. ولا زال الله عز وجل يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. العكس الأعلى من كده بقى، في نفس الصورة، من أعظم الصور ده من نظري، مش عارف بقى لعل حد شاف ده، بس أنا من أعظم الصور اللي بمر عليها في القرآن وبلاحظ فيها وصف الرحمة ده سورة مريم. قال الله عز وجل في أول الصورة خالص: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بعدها بشوية لما ذكر مريم قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بالرحمن هنا أيوة، هنا، لأن هو اللي هيرحمني مش حد تاني. بعدها بشوية لما إبراهيم بيكلم والده بيقول له إيه؟ بيقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من مين؟ من الرحمن. طب إزاي عذاب الرحمن؟ والله العظيم أمر لا يتخيل عظمة الرحمة وعلوها وجلالتها قدر لا يتخيله عقل. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي أبله، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سوي. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الله المستعان. بعدها بشوية ربنا بيقول إيه؟ بيقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طب ضلالة فليمدد له، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيبشره بعذاب، بيبشره بزيادة في الضلال، بس في وسطها بيقول إيه؟ فليمدد له الرحمن مدا. برضو ما زالت، يعني أنت تشعر في كل آية لها سبيل عذاب مفتوح ألف سبيل غيره للرحمة. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. بالأثر لروي أن موسى أن فرعون لما أدركه الغرق قال: يا موسى، يا لما كان بيغرق قال: يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، فأوحى الله إلى موسى أنه قال أن فرعون قال: يا موسى 100 مرة، ولو قال يا رب مرة لرحمته، ولو قال يا رب مرة لرحمته. الله المستعان، الله المستعان. الشافعي لما بيموت فدخل عليه بعض إخوانه فبيقولوا له: يا إمام كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت عن الدنيا مفارقة ولكأس المنية شاربة وعن إخواني راحلة، فلا أدري أيقبل الله الجميل أيقبل الله الجميل فيستر، أم يرى الله سيئتي فيفضح. ثم قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، هو ده تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. تعاظمني ذنبي، الذنب عظيم لكن عفوك أعظم يا رب، لكن رحمتك أكبر يا رب. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. قولة أبو نواس لما قال: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل وجميل عفوك ثم إني مسلم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه، يعني إن لم يرحمك الله عز وجل فمن يرحمك؟ إن لم يلطف بك الله عز وجل فمن يلطف بك؟ إن لم يكن الحنان واللطف والشفقة والرحمة والمغفرة من الله فمن يغفر ومن يرحم ومن يرأف ومن يلطف؟ سبحان الله، والله لا يهلك على الله إلا هالك. بعد كل ده وفي حد هيدخل النار؟ قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال بعض السلف والله لقن الله عز وجل الحجة بعد أن وبخنا بتوبيخه. ما غرك بربك الكريم؟ فوالله ما غرني بك إلا كرمك ورحمتك، والله ما غرني بك إلا كرمك ورحمتك. لقننا الله الحجة بعد أن وبخنا بتوبيخه. سبحان الله العظيم، ما من لحظة الإنسان بيعيش فيها في هذه الدنيا إلا وهو متقلب بين رحمة الله عز وجل. والله العظيم وهو في أشق وأتعس لحظات حياته، هذه من أعظم وأكبر وأجل رحمات الله عز وجل بي. إن الإنسان أحياناً ما بيشوفش رحمة ربنا في المصيبة، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يصيبني بده؟ إشمعنا أنا؟ مع إن الابتلاء والمصيبة والكروبات اللي بتنزل على العبد من أعظم وأكبر صور الرحمة من الله عز وجل. وده صوروه بصورة، قالوا لو إن إنسان، لو إن اتنين ماشيين في طريقين مختلفين وأنا واقف في الوسط بصص لده وبصص لده، خلاص؟ فاللي ماشي في الطريق، الواحد منهم ماشي في طريق راكب عربية فخمة جدا ومتمتع بمتعة أنت شايف أنه مرفه ومنعم وكذا، ولكن أنت تعلم أن آخر الطريق ده في نار كبير جدا هو مش هيعرف يمسك نفسه به عنها، أو أن في مثلا حبل مشناء مستنيه هيموت آخر الطريق ده موت. وفي إنسان تاني ماشي بيعرج وتعبان وعرقان والدنيا حارة في الطريق التاني، والتاني ركب العربية عافية التكييف، لكن الآخر الطريق ده طريق منعم، أخره جنان، أخره نعيم ورغد ورفاهية من الله عز وجل. أنت هيكون نظرتك لأي الطرفين أفضل؟ المنعم دلوقتي اللي هيتحرق بعدين، ولا اللي ماشي دلوقتي بيعرج وحران وزهقان وقرفان بس بعد كده هيقعد في الحديقة الغناء أو في كذا؟ هتكون نظرتك لمين أفضل؟ لا شك للتاني، لأنك علمت العاقبة. ده النظرة القاصرة بتاعتنا هي اللي بتخلينا ما نشوفش رحمة ربنا في الابتلاء. إن الابتلاء هو عين الرحمة. ليه؟ لأن أولا الابتلاء ده إما مكفر. مكفر يعني إيه؟ مكفر عن السيئات، يعني العبد بيكون عمل ذنوب كتير جدا ومعاصي، فربنا سبحانه وتعالى لا يريد أنه يعذبه في قبره أو يشدد عليه سكرات الموت فيبتليه في الدنيا حتى يخفف عليه من السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا أذن حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. طيب لو كان ما عندوش ذنوب أو كانت ذنوبه قليلة، ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه عشان يرفع منزلته في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد تكون له عند الله المنزلة فيتقاصر عنها عمله. يعني إيه؟ يعني العمل مش جايب المنزلة دي، مش متطاول إن هو إيه؟ إن هو يحقق المرتبة دي في الجنة، فربنا سبحانه وتعالى يبتليه عشان يرفع درجته للمرتبة دي، زي ما ابتلى كثيرا جدا من الأنبياء، وأشهرهم أشهر المبتلين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين داود، لما اختلف بقى في ذاك من الأثر أيوب، لما اختلف في ذلك من الأثر 18 سنة أو قيل غير ذلك، مش موضوعنا، ولكن الموضوع إن الابتلاء نفسه عين الرحمة. أعظم آية تدل على ده قول الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. تخيل بقى نفس الطريقين هم رجعوا تاني، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وإن كان تعبان دلوقتي حران وزهقان وماشي بيعرج والعملية صعبة جدا، بس وعدناه وعدا حسنا بعد كده هيلاقي الوعد الحسن ده فهو لاقيه. لا محالة، لا شك، نثق في موعود ربنا سبحانه وتعالى. كمان متعناه متاع الحياة الدنيا. أي نعم هو راكب عربية فيها تكييف مبسوط جدا دلوقتي منعم خالص، لكن بعد كده كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فأعظم آية تخفف عنك أو من أعظم الآيات اللي تخفف عنك هي الآية دي، من أعظم الآيات يحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فالإنسان لو فكر، لو حط في دماغه اليوم ده مهما حصل له في الدنيا مش هيفكر فيها، يعرف إن ده عين الرحمة من الله عز وجل، إما ليكفر إما ليهذب أو إما ليرفع، لا ليعذب لا ليصيب الإنسان بكرب وهم وغم وابتلاء. خلاص ده مهم جدا. ثم نوع الرحمة الخاص بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يصيب به نوع معين من العباد، وده مهم جدا من التفصيل بين اسم الله عز وجل الرحمن واسم الله الرحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى له رحمة مخصوصة على عباده. أو إن أنت قاعد دلوقتي بتسمع الدرس ده وفي آلاف الشباب بره بيعصوا، ده من أعظم وأكبر صور الرحمة، إن ربنا رحمك وجابك دلوقتي عشان تسمع كلامه. في كام إنسان بره بيغني وكام إنسان بره داعية للفسق وجابنا أنا عشان أقف النهاردة قدامكم وأقول كلمتين عنه، يا رب ربنا يتوب علينا بيهم ويرحمنا بيهم يوم أن نقف بين يديه. يا رب يا رب يا رب يا رب. لا تدري، قال ابن عطاء الله السكندري، ودي من اكتبوها يا اخوان، اكتبوها وبصوا اكتبوها في ورقه وعلموها وعلقوها عندكم وانتم بتذاكروا قدام الـ قدام الـ قدام المكتب كده كنتوا بتذاكروا يعني. قال ابن عطاء الله السكندري: كفى كفى بجزائه لك على الطاعه ان رضيك لها اهلها. تاني: كفى بجزائه لك على الطاعه ان رضيك لها اهلا. يعني انت مين اصلا عشان ربنا يوفقك ان انت تقعد النهارده تسمع عنه؟ انا مين عشان ربنا يوفقني ان انا اتكلم باسمه واوقع عنه سبحانه وتعالى، مع وجود الاف الشباب بره بيعصوا في في في في وحل المعصيه، الا انه اختار الثله دي عشان تسمع عنه؟ ايه الرحمه دي؟ كفى بجزائه لك على الطاعه ان رضيك لها اهلا. يكفل ده جزاء، انا مش عاوز يعني. يا رب اصطفيتني واجتبيتني وأتيت بقلبي من وسط قلوب الناس من وسط آلاف آلاف الشباب في الجماعة عشان أعود دلوقتي واسمع عنه. كفى بجزائه لك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. والله العظيم طاعة لا يسعها طاعة. وكان يقول ابن عطاء الله السكندري من صور الرحمة كذلك: لا يكن، اكتبوها برضو اكتبوها برضو، قال: لا يكن إلحاحك في الدعاء مع تأخر الإجابة موجبا ليأسك، فإن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد. لا يكن تأخر الدعاء، لا يكن تأخر الإجابة مع الإلحاح في الدعاء، أيا كان، لا يكن الإلحاح في الدعاء مع تأخر الإجابة موجبا ليأسك، فإن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد. رحمة ربنا يا أخوانا، رحمة ربنا. الله عز وجل سمى نفسه الرحمن، سمى نفسه الرحيم، سمى نفسه ذو الرحمة الواسعة. فأنت مهما تعاظم ذنبك، كان الشيخ الحويني الله يا رب يشفيه ويعافيه ويذهب عنه الكرب والبلاء والمرض، يا رب قولوا آمين آمين ويمتعه بالصحة والعافية يا رب، كان بيقول: ذنبك مهما تعاظم فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ذنبك مهما تعاظم فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء كل شيء. يعني أظن معناش وقت نتكلم عن قتل المئة، وإلا فإن حديث قتل المئة يعني من أعظم وأكبر متجسدات الرحمة من الله عز وجل في الرجل ده. الله يرحمه ويغفر له ويجمعنا به في الجنة على خير، وطبعا غفر له ومن أولياء الله الصالحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة. ماشي، إنسان قتل مئة نفس وربنا ومن أولياء الله الصالحين دلوقتي ودخل الجنة، يعني الله المستعان. وغير الله له تضاريس الأرض كلها وأوحى لهذه الأرض أن تقربي ولهذه الأرض أن تبعدي، عشان إنسان جاي بس لك يا رب، أنا عاوز أتوب وجاي لك يا رب. ربنا غير تضاريس الأرض كلها عشان واحد وبالعكس في رواية من الروايات إن الرجل ده لما أدركه الموت جعل ينأى بصدره. ينأى بصدره يعني إيه؟ ينأى بصدره يعني هو لسه مش محصل حاجة، ده هو لسه ما راحش الأرض التانية دي. وبعدين الرجل العالم قال له لازم تروح الأرض دي عشان ربنا يتوب عليك، فهو لسه ما راحش. فهو بيموت بينازع، جعل ينأى بصدره، عاوز يتحرك مش قادر، فجعل ينأى بصدره، هو مش خلاص ده بيموت. الله المستعان. لعلكم تطلعوا كان في خطبة مؤخرا على القناة اسمها ايه؟ اسمها عندما يفرح الرب. حد سمعها؟ حملتها سمعتها؟ احنا بنحمل بس اسمها. طيب صلوا على النبي. بس ف يعني اسمعوها ان شاء الله تكون نافعة. طيب اخر حاجة بقى نختم بها عشان لا نطير. كيف يرحمنا الله عز وجل؟ ايه الأعمال الموجبة لرحمة الله تبارك وتعالى؟ أول عمل من الأعمال إيه؟ حد عارف يعني نخليها تفاعلية أفضل ولا نقول مين إيه العمل يا إخواننا اللي بيستجل برحمة الله عز وجل؟ دعاء. لا ما هو اللي هيقول حاجة يجيب عليها دليل. فين الشيخ مصطفى العدوي والوقت يروح جاي إيه؟ دليل. يلا بسم الله يا تفضلي. مش سمع أي حاجة. نعم الرحمة بالخلق. الرحمة بالخلق ماشي، الرحمة ده ممتاز جدا. قال النبي، طب الدليل؟ ايوه صح احسنتم. الحديث ده له ميزة يا اخوانا، له ميزة في علم الحديث، علم المصطلح. بسم الله. في احاديث اسمها الاحاديث المسلسلة، عارفين نوع الاحاديث ده؟ سمعتوا النوع ده قبل كده؟ هذا سمعوا؟ تقرؤوش كتب بيكتب تحته حديث مسلسل. حديث مسلسل يعني ايه؟ يعني حديث مسلسل يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل حركة في الحديث فعلها كل رواة الحديث حتى وصلت الى اخر واحد تحت في السنة. يعني ضحك ابن مسعود او ضحك قتادة فقيل له مما تضحك؟ فقال رأيت ابا علقمة الليثي يضحك مثلا. فقال ابو علقمة، قيل له مما تضحك؟ قال رأيت سعيد بن إيه؟ سعد بن أبي وقاص يضحك. فقيل له مما تضحك؟ قال رأيت رسول الله يضحك ثم قال كذا. ده اسمه حديث مسلسل. أو مثلا يبقى في السند حاجة متكررة في كل السند. الحديث ده مسلسل. لا ما هو في مسلسل سند ومسلسل متن. مسلسل متن اللي هو الفعل، ضحك، إشارة بالإيد، النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وهكذا. ماشي؟ ده اسمه. أما المسلسل في السند إن في لفظة في السند كلهم مكررينها. الحديث ده مسلسل اسمه مسلسل بالأولية. يعني إيه مسلسل بالأولية؟ وده فيه لطيفة، أنا بقولش الكلام ده بس من برة يعني عشان نعرف يعني مسلسل. الحديث ده اسمه مسلسل بالأولية. كان زمان في أيام التحديث ما في طالب حديث يروح لشيخ من المشايخ ويقول له أنا عاوز أطلب العلم إلا ويحدثه بأول الحديث ده، في أول طريق طلب يحدثه بالحديث ده عشان يتخذ شعار في سائر طريق الطلب. الحديث ده في سنده كله لو حابين تجيبوا سنده يعني، وسنده إلى الآن موجود، وشيخي فيه أنا ليه سند للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكتب بعد يعني خلاص. كل واحد فيه إلى الآن بيقول حدثني فلان بن فلان وهو أول حديث سمعته منه، عن فلان ابن فلان وهو أول حديث سمعه منه، عن فلان ابن فلان بتاع 22 واحد كلهم إيه؟ كلهم هو أول حديث سمعه منه. ليه؟ عشان الإنسان لو ما اتخذش السبيل ده في طريق طلب العلم هيكون متشدد على الناس وهيصعب عليهم الدنيا، مع أن الأمر رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ماشي؟ ايه العمل الثاني اللي ممكن نستجلب فيه رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ ما الدليل؟ رحم الله رجلا صام عن ضئيل من بين اهله وحبيبه. لا رحم الله رجلا ايه؟ صام عن ضئيل من بين اهله وحبيبه. نعم ودثاره. في رواية ان الشاب اللي بيقوم من وسط الغطاء الدفيء وكذا عشان يقوم الليل ربنا سبحانه وتعالى بيرحمه. برضو في قيام الليل بس من نوع تاني، ان الراجل يرش على وش زوجته مية أو الزوجة ترش على وش زوجها مية عشان يصحى لقيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله. نضح يعني إيه؟ يعني مسك يعني أمثلها لكم بس الحديث ده للسماع بس، حدش يعمل به. يعني كده ماشي او ممكن كده يعني ايه بالنضح. نضح ده اللي بيزال بيه بعض يعني ده الفرق بين النضح والغسل. الغسل اللي هو كده ده في بعض النجاسات ان هي تزال بالغسل. الغسل اللي هو الاساله. الاساله اللي هو ايه اللي نصب المكده ده الاساله ماشي. انت ما فيش اساله بقى. النضح اللي هو ايه بتمسك شويه ميه وترشها عليه ماشي. فربنا يستر. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فايقظ امراته فان ابت نضح بوجه الماء. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. والله يا اخوانا كان في شيخ مره بيحكي بيقول ايه بيقول مره كنا في عرس اخت من الاخوات المحافظات في المسجد. والله اسمع بس المهم. فبيقول ايه بيقول فلما انتهى العرس وكان الشيخ ده هو شيخ البلد يعني هو اللي بيحكي بيقول فالاخت دي محفظه ما شاء الله لها جهد في الدعوه ومجتهده في طلب العلم وكذا. فبيقول اول ما راحت في ليله زفافها يعني والاول ما راحت يعني التليفون رن بعد الزفاف بشويه كده فمنها هي. فبيقول الله ايه اللي حصل اتطلقوا من اول ليله كده. فرد عليه قال لها ايه في ايه اللي حصل خير. قالت له بس انا بسال على حديث ابي هريره وصحيح البخاري والحديث ده حديث ابي هريره وصحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رحم الله رجلا او رحم الله امراه. هل الحديث ده يطبق من اول ليله زواج ولا ممكن نسيب يا بنتي الزين يا اخوانا ده اخوانا النوع ده من النساء ما شاء الله اللهم بارك. خلاص فده من الايه مما يرحم الله عز وجل به عباده ماشي. اول شيء احسنت جزاك الله خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة ماشي. يبقى اللي يصلي اربع ركعات سنه قبل العصر ايه ربنا يرحمه. قول شيء ليه بقى لعلكم احسنت جزاك الله خيرا. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ها في حاجه كده مشهوره دلوقتي واحنا بنعملها ربنا يرحمنا بيها. رحم الله امرا ده ليا ان شاء الله يعني ربنا يرحمه. رحم الله امرا او نضر الله امرا وفي روايه رحم الله امرا سمع مقالتي فعاها فادها كما سمعها. ها نعم الصلاة على الرسول ليه بقى من الرحمة بمعنى الصلاة الرحمة. لا احنا عاوزين احاديث وصح طبعا. الصلاة ثناء ورحمة مجالس العلم. احسنت جزاك الله خير. هي دي ان شاء الله باذن الله تكون دلوقتي تغشانا الرحمة ربنا يرحمنا وما نقومش الا واحنا مرحومين ان شاء الله باذن الله. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله مش اظنه ضعيف يعني بس دعاء جميل طويل جدا. اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي وتلم بها شعثي وتقيم بها لساني وتصلح بها قلبي كذا دعاء طويل ولكن أظنه ضعيف. الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت. ده حديث جميل دعاء رائع. والدعاء الثاني برضو يا حي يا قيوم ها برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله. دعاء النبي برضو اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا مولانا في مجرد به المقادير. اظن دي زياده مش في الحديث اصلا او برضو لعله حديث ده والاخير ده مش عارف يعني انا مش متاكد منه عشان ما حدش ياخده عني حديث وهيحرر ان شاء الله. بقول بعضهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. المفروض الادعيه الرحمه دي تبقى في لسانك على طول في سجود الصلاه وفي سجود سواء كانت فريضه او نافله في قيام الليل في بين الاذان والاقامه على طول ادعيه الرحمه لعل ربنا يتداركك برحمه. روي ان الرجل الذي عبد من بني اسرائيل الذي عبد الله 100 سنه لما مثل امام الله ده حديث لما مثل امام الله عز وجل قال الله ادخلوا عبدي الجنه برحمتي فقال لا يا رب عملي انا بعبدك 100 سنه فقال بل برحمتي فقال لا يا رب بل بعملي فقال إذن اجمع عبادته إلى نعمة البصر. نعمة البصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت كفة البصر وطاشت عبادته ما لهاش أي لازم أصلا ده من نعمة واحدة من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فقال لا يا رب بل برحمتك لا يا رب بل برحمتك. فاللهم هي كلها يا ابني كل العبادة اللي احنا بنعملها دي يعني إلا أن يتداركك الله برحمته لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب من في من الأعمال تاني ربنا بيرحم بها؟ أو الله ما شاء الله، اللهم بارك. حادثها إيه بقى؟ نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في بقى عمل ما شاء الله ممتاز جدا برضو، لعلكم ترحمون. طيب عاوزين حديث بقى في رحمة، وده من أعظم الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نختم بإن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلم سؤال يكتبه بقى عشان نخلص ملخص حديث ده نجاوب، أول ما عندوش مخلص مش مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، إن الرجل إذا عاد أخا له في الله مريضا فإنه لا يزال يخوض الرحمة حتى يصل إليه، فإذا وصل إليه غشته الرحمة. تاني، يخوض الرحمة، انت يعني ايه؟ يعني كأن الرحمة على جنبينه قدامه وهو عمال يخوض فيها كأنه بيخوض بحر كده، فلا يزال يخوض الرحمة حتى يصل، فإذا وصل غشته الرحمة. أول ما يقعد الرحمة بتتنزل. عيادة المريض من أعظم الأمور اللي إيه اللي ربنا بيرحم بها. لا أعرف، لا يصحح إن شاء الله. يعني ما هو معنى إنك قلتي حديث صحيح بقى يبقى لازم إيه نأتي بتخريج، قول السند يلا والمتن وإيه ونحرره. لا لا أنا بهزر طبعا. لا لا إن شاء الله نتأكد من صحته، نتأكد من صحته إن شاء الله. جمع كتب 9 شوف. خلاص كده انتهى المجلس. ربنا يرزقنا وإياكم رحمته.